وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة. الجواب: يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بلا كيف ولا مكان ولا جهة. من عقائد أهل السنة التي أثبتها القرآن والحديث وأجمع على ذلك علماء أهل السنة أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة، هم يكونون في الجنة وهو موجود بلا مكان. من عقائد الإسلام أن الله تعالى لا يشبه شيئا من كل خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمية وليس حجما وليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا. الحجم الكثيف هو كالإنسان والشجر والحجر والأرض والجبل والشمس والقمر والكواكب والكرسي والسماوات والجنة والعرش، كل هذا يقال له حجم كثيف، يعني يضبط باليد. الله تعالى هو خالق الأحجام الكثيفة فلا يشبهها، وهو خالق الأحجام اللطيفة فلا يشبهها. ما هو الحجم اللطيف؟ الكثيف قلنا ما يضبط باليد، هذا يقال له حجم كثيف. وأما ما لا يضبط باليد مثل الروح والريح والجن والملائكة والنفس والظل، الخيال يعني، هذه يقال لها أحجام لطيفة، أي لا تضبط باليد، أي لا تضبط باليد. الله هو خالق الأحجام الكثيفة والأحجام اللطيفة فلا يشبهها، وليس جسما وليس صفة للجسم، وليس شكلا وليس له حجم ولا صورة، لأنه قال ليس كمثله شيء. كما عرفناه في الدنيا ليس كمثله شيء، نراه في الآخرة. المؤمن يكون في الجنة، وأما الله فموجود بلا مكان. لما يراه المؤمنون لا ينظرون هكذا إلى فوق ولا هكذا إلى تحت ولا إلى أمام ولا إلى خلف ولا إلى يمين ولا إلى يسار، يرون من ليس كمثله شيء، فيعتقدون أنهم رأوا الله عز وجل، أنهم رأوا الله عز وجل. فالله سبحانه لا يسكن جهة ولا كل الجهات، لا يتحيز في مكان ولا في كل الأماكن، بل هو موجود بلا جهة ولا مكان. ولما يقول العلماء بأعين رؤوسهم، يعني المؤمنون يرون الله بأعين رؤوسهم، شو يعني بأعين رؤوسهم؟ يعني بعيون اللي بيكونوا موجودين معه بالآخرة، مش بأعين رؤوسهم يعني بيكون له عيون هون، لا ليس هكذا. بعض الجهال هكذا كانوا يظنون، قال بأعين رؤوسهم يعني قال بيكون لهم عيون هون فيرون الله، ليس هكذا معنى بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم أي الأعين التي تكون لهم في الآخرة، لأن هذه العين كثير من الناس تبلى أجسادهم وتبلى عيونهم، يوم القيامة الله يعيدها، ف فهذه التي تكون يرون الله تعالى بها بلا كيف ولا مكان، هم يكونون في الجنة، وأما الله فليس متحيزا في الجنة. وكذلك بعض العلماء يستعمل أحيانا عبارة بالعين في الآخرة، كلمة بالعين يريدون الجن يعني العيون، يعني عيون أهل الجنة، وليس معنى بالعين يعني كل واحد بيكون له عين واحدة هون يوم القيامة. كمان هيك ظن بعض الناس الجهال، لأنه بعض العلماء بيستعملوا تعبير بالعين، يرون الله بالعين في الآخرة. بالعين معناه يريدون الجنس يعني بالعيون، بعيون رؤوسهم. فالمؤمن يوم القيامة بيكون له عينتين، وهون محلهم مش هون، لكن بالعينتين اللي بيكونوا معه بالآخرة لإله يرى الله بهما في الجنة بلا كيف ولا مكان ولا شكل ولا حجم ولا كيفية. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا دليل لأهل السنة على أن الله تعالى يرى في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. انتبهوا هون، قول الرسول كما ترون القمر ليلة البدر مش معناته الرسول عم بيشبه الله بالقمر، وإنما يشبه رؤية المؤمن لربه وأنه لا يشك في أن الذي رآه هو الله، كما أن مبصر القمر ليلة البدر لا يشك أنه رأى القمر. مش معناته الله عم بيشبه، مش معناته النبي عم بيشبه الله بالقمر، لأن بعض الناس حتى كبار السن صرحوا لما كان يسمعوا الحديث كان عزعمون يظنوا أنه الله بيشبه القمر. هذا كلام كفر، خروج من الإسلام. إذا شو معنات الحديث؟ إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. معناه النبي شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله بالقمر. واضح هذا معنى الحديث، مش النبي عم بيشبه الله بالقمر، لا، وإنما عم بيقول أنه المؤمن لما يرى الله لا يشك أنه رأى الله، مثل ما أنه اللي بيشوف القمر ما بيشك أنه رأى القمر. هذا معنى الحديث، مش معناته أنه النبي عم بيشبه الله بالقمر. أليس الله يقول ليس كمثله شيء؟ الله يقول ليس كمثله شيء، فهل الرسول يشبه الله بالقمر؟ لا، هذا لا يليق بالرسول. إذن الحديث معناته أن الرسول يقول إن المؤمن يرى الله ولا يشك أنه رأى الله، كما أن مبصر القمر ليلة البدر لا يشك أنه رأى القمر. هذا معنى الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا كمان دليل على أن المؤمنين يرون الله في الآخرة. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: والله يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. هذا كلام أبو حنيفة، وأبو حنيفة من علماء السلف، عم بيقول المؤمنون يرون الله يوم القيامة بلا كيف. شو هو الكيف؟ يعني الشكل والحجم، يعني يرونه بلا كيف، بلا شكل، بلا حجم، بلا هيئة، بلا صورة، بلا كمية، بلا طول، بلا عرض، بلا عمق، بلا أضعاف، بلا أعضاء، بلا أدوات، بلا جوارح، كما عرفوه ليس كمثله شيء. قال: ولا كمية، يعني ليس له حجم. الكمية هي الحجم. لما نقول الله ليس له كمية يعني ما له حجم، لا صغير ولا وسط ولا كبير. وهذا معنى قول علماء التوحيد لما يقولوا الله ليس بمحدود يعني ليس له حجم، يعني ليس له كمية. بعض الناس بيفهموا غلط من كلمة لست بمحدود، عزعم بيفهموا انه الله ممتد الى غير نهاية. هذا الكلام كفر. لو واحد قال، لو ان انسانا قال الله له مساحة ممتدة الى غير نهاية، هذا كافر. شبه الله بخلقه، جعل له حجما، كذب الآية ليس كمثله شيء. إذن شو معنى قول علماء التوحيد والأصول لست بمحدود، أي ليس لك كمية. لست بمحدود مش معناته متسع إلى ما هو أكبر من السماوات والعرش، لا، ليس هذا معنى لست بمحدود. إذن شو معنى لست بمحدود؟ ليس لك حجم يا الله، ليس لك كمية يا الله، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة. هذا معنى كلام علماء التوحيد لست بمحدود، أي ليس لك كمية. لأنه اللي بيكون له كمية لو كبير جدا بيكون بحاجة لمن جعله على هذه الكمية، والحجم والذي يكون على كمية يكون محدودا، والمحدود مخلوق، والمخلوق لا يخلق. المخلوق لا يكون خالقا، والخالق لا يشبه مخلوقه. إذن فوجب الاعتقاد بأن الله ليس له كمية، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أوسع امتدادا، لا بقدر العرش ولا أوسع من ذلك بمرات عديدة، لا، كل هذا لا يجوز على الله. بلا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. انتبه، لأن المخلوق يكون بمسافة من المخلوق، والمخلوق يرى المخلوق بمسافة. يعني الآن أنا أرى الذين هنا حولي بمسافة أقرب من الذين في آخر المسجد، هذه اسمها مسافة. هذه مسافة قريبة، بيني وبين محمد مسافة قريبة، لكن بيني وبين الطاولة مسافة أقرب، لكن بيني وبين الكتاب مسافة أقرب من الطاولة، وبيني وبين خضر مسافة أبعد. إذن المخلوق يرى بمسافة قريبة ووسط وبعيدة، يرى شيء قريب جدا وشيء بعيد وشيء أبعد وشيء أبعد أبعد من ذلك. هذا من صفات مين؟ المخلوقين. أما الله لا يرى بمسافة قريبة ولا بمسافة بعيدة، لا، لأنه موجود بلا مكان، لأنه موجود بلا مكان. فيرون من ليس كمثله شيء، ويعرفون أنهم رأوا الله تعالى. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية فيها أن الكفار لا يرون الله لأنه غاضب عليهم، كفار لا يرونه، فدلت على أن المؤمنين يرونه. الله قال عن الكفار إنهم عن ربهم لمحجوبون، ما قال عن المؤمنين. والشافعي ماذا قال في هذه الآية؟ قال: لما تجلى لأوليائه فرأوه بالرضا، حجب أعداءه بالسخط فلم يروه. الكفار، الكفار لا يرون الله يوم القيامة، انتبهنا. أما اللي قلناه من درسين لما كنا عم نشرح صفة الكلام، قلنا يسمعون كلام الله ويفهمون أنه غاضب عليهم ويزدادون حسرة، أما الرؤيا لا يرونه، أما الرؤيا لا يرونه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة ونجيتنا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. هذا أعظم نعيم أهل الجنة. خلوكم مذكرين إنه هن بيكونوا بالجنة، أما الله موجود بلا مكان كما قلنا. اسمعوا هالحديث، سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم في الصحيح. الله خلق العباد، منهم المؤمن ومنهم الكافر، وقد أعد للكافرين عذابا أليما، وهيأ للمؤمنين العيش الرغيد والنعيم المقيم. وقد أعد الله تعالى لعباده المؤمنين في الجنة نعيما كبيرا وعظيما، ووعد عباده الله تعالى، وقد وعد عباده المؤمنين الصالحين دخول الجنة. هلا كل المسلمين يدخلون الجنة، لكن الصالحين لهم من المنزلة ما ليس لمن دونهم. إذن يدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكبر وأعظم نعمة يعطاها العبد في الجنة في الآخرة رؤية ذات الله المقدس، رؤية ذات الله المقدس. أما في هذه الدنيا الفانية فقد حجب الله عنا ذلك، والكافر لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. المؤمنون يرونه في الآخرة، تبهنا، أما الكفار لا يرونه في الآخرة، كمان طبعا في الدنيا لا يرونه، ونحن أيضا في الدنيا لا نراه. طيب، والكافر لا يراه في الآخرة لأنه كفر وطغى ولم يؤمن بالله. رؤية الله بلا كيف ولا مكان. واعلم أخي المسلم أن الرؤية لله في الجنة تكون بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة ولا مسافة قرب أو بعد ولا كيفية ولا حجم ولا لون. يرون شيئا لا كالأشياء، يرون من لا شبيه له. كيف قال العلماء يرون شيئا لا كالأشياء؟ الشيء معناه الموجود في اللغة، الشيء معناه الموجود، يعني يرون موجودا لا كالموجودات. لما قال العلماء يرون شيئا عن الله، يعني يرون موجودا لا كالموجودات. الله قال في القرآن: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. شو بيقول الإمام أبو حيان الأندلسي؟ والله شيء لا كالأشياء، يعني موجود لا كالموجودات. هذا القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. تبهنا، معناه موجود. انتبهوا، هون مش معناه الشيء يعني الحجم، لا، معناه الموجود. شو معناه الموجود؟ إذن يرون شيئا لا كالأشياء، يرون من لا يشبه الحادثات والمخلوقات، ولا يكون عليهم في هذه الرؤية اشتباه ولا أدنى شك هل الذي رأوه هو الله أو غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. ففي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. رواه مسلم. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله من حيث عدم الشك، من حيث عدم الشك، كالذي يرى القمر ليلة البدر ولا يشك، ولم يشبه الله بالقمر، ولم يشبه الله بالقمر. فالذي يتوهم من هذا الحديث أن الله يشبه القمر، وقد صرح بعض العوام بذلك، وهذا كفر، وهذا من سخافة عقولهم، وحاشا أن يكون الله شبيها للقمر أو لغيره من المخلوقات. وهو الذي وصف نفسه في القرآن فقال: ليس كمثله شيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، لا شبيه له ولا نظير له سبحانه، تنزه عن صفات المخلوقين. بعض العلماء قالوا يرى الله الذي مات دون البلوغ، بعض العلماء قال يرى الله، عم بيسأل عن الصبي، يعني عم بتقول مين؟ عم بيسأل عن الصبي الذي ولد من أبوين كافرين ومات دون البلوغ، مات شو؟ دون البلوغ. نعم بعض العلماء قالوا يرى الله في القيامة، لأنه هذا منه مكلف، هذا دون البلوغ منه مكلف، فبعض العلماء قالوا يرى الله في الآخرة، لأنه اللي ماتوا دون البلوغ وين بيكونوا؟ في الجنة، يدخلون الجنة. يقول المؤلف رحمه الله تكلم عن الإيمان بالملائكة، يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير، قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. إذن يجب الإيمان بوجود الملائكة، لكن هل يجب على كل مكلف يحفظ أسماء 8 من الملائكة أو 20 أو 25؟ لا، لا يجب. بعض الناس كانوا يقولوا إنه واجب يعرف أسماء 8 من الملائكة أو 20 أو 25، ما صحيح. شو هو الواجب؟ الاعتقاد بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون. الملائكة كلهم أولياء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. والملائكة ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا نسوان ولا رجال، لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيتزوجوا ولا بيولدوا ولا بيخلفوا، ها؟ ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله. طيب إذا واحد قال لك بما أنه منه النسوان ولا رجال فما بيتزوجوا ولا بيخلفوا ولا بيولدوا، فإذا كيف يتكاثر؟ كيف يتكاثر عدد الملائكة؟ ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام السيوطي، هذه واقفة يا دكتور سعيد، ومنهم الإمام السيوطي في كتاب الحبائك في أخبار الملائك أن جبريل ينزل في نهر يقال له نهر الحياة، ثم يخرج منه ويفرد أجنحته فيتساقط منها تهاويل، شيء يظهر الأنظار كتهاويل الدر والياقوت، نقط يعني، يخلق الله من كل واحدة ملكا. ليس بالزواج يتكاثرون، لا، لأنه النسوان ولا رجال. وبعض المفسرين ذكر هذا الشيء اللي ذكرناه هلا تفسيرا لقوله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. هكذا ذكر العلماء عن طريقة تكاثر الملائكة، بس لا بيولدوا ولا بيخلفوا ولا بيتناكحوا ولا بيتزوجوا، لأنه لا نسوان ولا رجال، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم الملائكة عليهم السلام كلهم طائعون لله. ليس صحيحا ما يقول بعض الدجلة، بعض الدجالين يقولون قال عزرائيل كيف بيقبض أرواح الناس؟ قال في شجرة بالسماء عليها أسماء الناس، كل ما توقع ورقة بيروح بيشيل عزرائيل بيشوف الاسم عليها فبيروح عند صاحب الاسم بيقبض له روحه. قال مرة من المرات وقعت ورقة قام راح شيلها طلع اسمه هو عليها. قال فزع وخاف وقال لو كنت بعرف الموت هيك بفزع ما كنت قبضت روح حدا، هذا لا يليق. أليس الله قال في سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم؟ كيف ينسبوا له أنه قال ما كنت قبضت روح حدا؟ والله يقول في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فهو مأمور من الله بقبض أرواح العالمين، مأمور من الله بقبض أرواح العالمين، وآخر من يموت من العالمين هو عزرائيل. مش إسرافيل ينفخ في البوق، لكن آخر من يموت عزرائيل. فعزرائيل موكل بقبض أرواح العالمين، يعني الإنس والجن والبهائم وغير ذلك. مين غير ذلك؟ الملائكة لما يموتون عند النفخ في الصور. عندين بيموتوا الملائكة عند النفخ في الصور، وعزرائيل يكون هو آخر من يموت. إذا هذه القصة مكذوبة ولا تليق بعزرائيل عليه السلام. كذلك ليس صحيحا ما يقوله البعض والعياذ بالله من أن هاروت وماروت، من أن هاروت وماروت بزعم بعض الناس نزلا إلى الأرض فرأيا امرأة يقال لها الزهرة، أعجبا بها فطلبا منها الزنا، فخيرتهما بين الإشراك بالله وبين قتل الصبي وشرب الخمر لتمكنهما من نفسها. قال عزعم فكروا فاختاروا شرب الخمر، قاموا شرب الخمر، قاموا سكروا وقتلوا الصبي وزنوا فيها واشركوا بالله. يا شو هالحمرني هيدي من اللي بيحكيها هالقصة، ما اصلا ما بياكلوا ولا بيشربوا، كيف شربوا الخمر؟ ومنهم ذكور كيف زنوا بالمرأة؟ ولا يعصون الله ما امرهم، كيف اشركوا بالله عزعم؟ قالوا فمسخهما الله الى نجمين في السماء. وبعض الكتب شو بيقولوا؟ قال فهما يعذبان مقلوب رؤوس رأسيهما مقلوبة وهما في الفضاء هكذا إلى يوم القيامة. كل هذا كذب. طيب شو اللي صار؟ هاروت وماروت نعم ملكين نزلوا على الأرض وعلموا الناس السحر ليميزوا بين السحر والمعجزة وحذرا الناس من العمل بالسحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة امتحان واختبار فلا تكفر. هيك ورد في القرآن في سورة البقرة. إذا ملكين كريمين، لأنه بأول الآيات شوفي وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذا ملكين، ما صحيح مسخه ولا صحيح زنيه ولا صحيح شرب خمرة ولا صحيح أشركا بالله، لا كل هذا كذب وافتراء. هذه قال عنها بعض علماء التفسير إنها من الإسرائيليات، هذه من دسائس اليهود على الملائكة. إذا كان اليهود افتروا على الله وافتروا على الأنبياء، ما حيفتروا على الملائكة؟ تعرفوا شو بيقولوا اليهود عن جبريل؟ يقولون ذاك عدونا من الملائكة. عن جبريل اللي هو رئيس الملائكة وأشرف الملائكة، اليهود شو بيقولوا عنه؟ هذا عدونا من الملائكة. فإذا اليهود بيفتروا على الأنبياء وبيكذبوا على الأنبياء وعلى الملائكة وعلى الله. فهذه قصة من الإسرائيليات ليست صحيحة. وكذلك الذي يعتقد بأن الملائكة إناثا نسوان بنات، هذا كافر. فبتكون تنتبهوا عولادكم من بعض الصور ومن بعض أفلام الكرتون يلي بيحطولن إياها ومن بعض التريات يلي فيها تماثيل بنات إلن أشنحة. هذه عمايل النصارى كفار، هن اللي بيعتقدوا إنه الملائكة نسوان. أما الله ماذا قال في سورة النجم؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، مين يعني؟ كفار. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. بتكون تنتبهوا أولادكم. طيب إذا واحد سألك عبنقول إنه الملائكة لا رجال ولا نسوان، كيف ورد في القرآن أن جبريل عليه السلام ورد في القرآن فتمثل لها بشرا سويا؟ نعم، الملائكة يتشكلون من حيث الظاهر بصور الرجال، مش بصور النساء، مش بصور البنات، مش بصور النسوان، بصور الرجال من الظاهر فقط، ليس بآلة الذكورة، ليس بمخرج البول والغائط، لا، بس من الظاهر حيث الصورة يعني. هذا معنى فتمثل لها بشرا سويا. لما جاء إليها وكلمها هي ما عرفت، ظنته إنسانا، لذلك ماذا قالت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أنت إن كنت تقيا فلن تؤذيني لأنني استعذت بالله تعالى، لأنها قالت إني أعوذ بالرحمن، استعاذت بالله. فسعت شؤال لإنما أنا رسول ربك، أخبر أنه ملك، أخبرها أنه ملك. كمان بالحديث يلي كلكم بتعرفوه، شو اسمه؟ حديث جبريل لما جاء متشكلا بهيئة رجل. سؤال عمر بن الخطاب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ولا يظهر عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد منا، تبهنا؟ شو عمل؟ فات على المجلس، أسند ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه. هذا تعليما لنا كيف يكون طالب العلم أمام من يتعلم منه، مش حط كفي نفسه على فخذي النبي، لا، وضع كفيه على فخذي نفسه وسأل النبي ليعلم الصحابة. تبهنا؟ هذا شو اسمه عند العلماء؟ حديث جبريل. لما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ هذا جبريل. شو قال لهم الرسول؟ هذا جبريل. إذن يتشكل بالصورة، مجرد شو الصورة؟ شو الخارجية، يعني بس بالظاهر بدون آلة الذكورة، بدون مخرج البول ومخرج الغائط، بدون هالأشياء. واضح الكلام؟ هذا يجوز. أما أن يتشكل بصورة امرأة، لا، ما بيحصل. كذلك لا يكون له آلة الرجل حقيقة، لا يكون. هذا معنى الآية، فهذا ما في تعارض. إذن بعد الكلام مضبوط، الملائكة منهم رجال. لذلك قال العلماء من قال عن الملائكة إنهم ذكور إذا كان عنادا يكفر. شو يعني عنادا؟ كان بيعرف بالشرع إنه الملائكة منهم رجال ولا نسوان، قام قال الملائكة رجال، هذا شو بيكون؟ عاند الشرع، يكفر. أما إن كان جاهلا لم يسمع بالمرة إنه الملائكة ليسوا ذكورا، ما سمع، قال عنهم ذكور، هذا قال عنه العلماء عصى الله، وقع في ذنب من الكبائر. أما يكفر إذا كان من باب العناد. والملائكة لا يحصيهم إلا الله، كل أولياء، رئيسهم جبريل، جبريل هو رئيسهم، ما شرط رئيس يكون أكبرهم حجما. جبريل ورد في حديث المعراج اللي سامعينه، لما جاء إلى النبي في أجياد وقال له اطلب من ربك أن تراني على صورتي الأصلية، فظهر فسد أفق السماء والأرض أو ما بين المشرق والمغرب، تبهنا، فأغمي على النبي، ثم لما أفاق تغيرت صورة جبريل وضمه إلى صدره. نيال جبريل، نيال جبريل ضم النبي إلى صدره. ها؟ قال يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. شو قال له سيدنا جبريل؟ إن الله خلقني على 600 جناح ولم أفرد منها إلا جناحين. شوف قد ايه حجمه. لكن يوجد من الملائكة الذين قال عنهم الرسول فيما رواه أبو داود، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام بخفقان الطير المسرع، ويوجد ملائكة أعناقهم عند العرش المجيد وأقدامهم في الأرض السابعة، أعناقهم عند العرش وأقدامهم في الأرض السابعة. إذن جبريل هو رئيسهم. ومن رؤساء الملائكة أيضا مين قلنا؟ عزرائيل، ميكائيل، إسرافيل، هؤلاء من رؤساء الملائكة. أما رئيسهم مين؟ جبريل عليه السلام، وهو الذي مدحه الله مدحا عظيما في القرآن: إنه لقول رسول كريم. شوف هالآية تذكر صفات جبريل، رسول كريم، كمان شو؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. شوف ما له صفات، هذه صفات جبريل، الله مدحه هذا المدح العظيم في القرآن. ثم قال أيضا العلماء بأن عدد الملائكة لا يحصيه إلا الله. الله ماذا قال في القرآن؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. هون المقصود بالملائكة، الجنود هون معناه الملائكة، الله سماهم جنودا بس مش أعوانا مثل ما عمل ابن تيمية المنحوس. ابن تيمية بكتابه يلي مسميه مجموع الفتاوى في المجلد الخامس يقول: والملائكة أعوان الله. هذا كفر صريح، جعل الله كالملك الذي يكون له وزراء وأمراء بيساعدوه، هذا كفر. صوروا قد ايش سخفاء الوهابية، قال بكفر المسلمين أهل السنة والجماعة إذا توسلوا بالأنبياء والأولياء. قال ليش؟ قال لأنكم تكونوا جعلتموهم وسائط مع الله وشركاء. وابن تيمية بيقول الملائكة أعوان الله، شو ما لا كفر، بكتابه مجموع الفتاوى المجلد الخامس يقول الملائكة أعوان الله. هذا كأنه عم بيقول الله ضعيف محتاج عاجز له أعوان، هذا معنى كلامه. ربنا ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لاحظتم؟ هذاك شو بيقول أعوان الله. الله ماذا قال؟ إن الله، الله يقول إن الله لقوي عزيز، هذه آية في القرآن. الله يقول في القرآن الكريم ذو القوة المتين، هذاك بيقول أعوان. الله يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذاك بيقول أعوان الله. فاللي بيقول الملائكة أعوان الله ده كافر، مثل ابن تيمية واللي عاملين الوهابية من شدة جهل عزعم شيخ الإسلام. والملائكة لهم وظائف، وظائفهم كثيرة. صوروا يعني ملك موكل بالبحار، ملك موكل بالجبال، ملك موكل بالمطر، ملك موكل بالنبات. هذه النباتات يلي بتطلع ليست فوضى، بتشوفوها بالصحاري بالبساتين، ليست فوضى، هذا بتصرف الملائكة. والماء الذي ينزل ماء المطر ليس فوضى وإنما بمكيال، الملائكة يوزعونه بمكيال ينزل. والريح، الريح أحيانا تكون ريح رحمة وأحيانا تكون ريح للعذاب، تخرب وتكسر الزرع والبيوت، ها؟ وتقلع البيوت. وأحيانا تكون حارة وأحيانا تكون باردة وأحيانا تكون سريعة وأحيانا تكون بطيئة. هذا الريح وخروج الريح، الهواء موزعا في الأرض بتصرف الملائكة، كل ذلك بمكيال وبوزن ليس فوضى. ومن الملائكة رقيب وعتيد، حكينا عنه شو وظيفتهم، قلنا بيسجلوا على الإنسان ماذا يقول ويعمل. منكر ونكير حكينا عنهم، بيسألوا الموتى في القبور. سائق وشهيد يوم القيامة، بيجي كل إنسان معه اثنين من الملائكة، واحد يسوقه يجره للحساب والثاني يشهد عليه. طبعا إلا يعني من حفظهم الله تعالى، يعني الأنبياء ليسوا هكذا، تبهنا؟ كذلك الأولياء يكونون كما شرحنا البارحة عن الأولياء. طيب الله ماذا قال في القرآن؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. مين كمان؟ عزرائيل موكل بقبض الأرواح، جبريل هو الذي ينزل غالبا بالوحي على الأنبياء وله وظائف أخرى، رتائيل الذي يسل الحزن من صدور الأتقياء، مالك ورضوان، مالك خازن النار، رضوان خازن الجنة، الزبانية هن رؤساء الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم. الله قال سندعو الزبانية وقال عليها 19. هؤلاء رؤساء الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم. كذلك من أي جميع هون عم بيوزعوهن هون حاج عبد الرحمن، شوف الله يبارك فيك، هذا الوهابية عم بيوزعوا كتب برا على الباب. شوف حاج وليد قوم، طيب برا برا على الطريق. طيب شوفوا اذا حدا من الناس معه خذوهن قولوا له انصحوه باللطف، انصحوه بينوا له انه هذه كتب مليئه بالكفر والتجزيم والتشبيه. هذا الكتاب اللي بيسموه عزعم كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب مليء بالكفر، بيقول عن المسلمين اهل عصرنا هلا اشد شركا وكفرا من المشركين الاوائل الذين قاتلهم الرسول بالسيف. ليش؟ قال لأنهم يزورون الأولياء ويستغيثون بهم بهذا الكتاب. طيب ركزوا معنا شوي. ومن الملائكة ملك يدور في الأرض على المجالس، فإذا سمع إنسانا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي، يبلغه، يقول له فلان من أمتك يسلم عليك يا رسول الله. فالرسول يرد عليه السلام، ماذا قال الرسول؟ قال حيثما كنتم صلوا علي، فمن صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أي بعيدا بلغته. الملائكة تخبره. كذلك من الملائكة ملك يحفظ الإنسان إذا نام من أن تدخل الحية إلى فمه. إذا نام الإنسان وفمه مفتوح، بعض الناس هيك بيناموا فمه مفتوح، فالملك هذا يحفظه من أن تدخل الحية إلى فمه. إلا بعض الأشخاص أولئك الله سبحانه وتعالى قدر أن يصيبهم، فالملك لا يمنع الحية، يتركها، تبهنا؟ ثم أيضا من الملائكة ملك موكل بأرحام النساء، يصور الأجنة في الأرحام. كيف يصور الأجنة في الأرحام؟ شو قلنا لكم بأول الدرس؟ الملائكة أجسام لطيفة، ما هيك؟ فالمرأة الحامل لما يدخل الملك يديه من بطنها إلى رحمها، أو يدخل رأسه من بطنها إلى رحمها مع يديه ويصور الجنين، هي لا تحس، لأنه جسم لطيف. إما أنه يبقى رأسه في الخارج ويدخل يديه من البطن ويصور الجنين في الرحم ويشق سمعه وبصره ويصوره على حسب ما يؤمر، أو أنه يدخل رأسه ويديه إلى الرحم من البطن ويصور الجنين ويشتغل فيه وهي لا تحس. لكن ليس من الفرج يدخل، ليس من الفرج يدخل. هذا لأن الملائكة أجسام لطيفة، والمرأة الحامل لا تشعر بأن شيئا دخل من بطنها إلى رحمها، لأن هذا الملك جسم لطيف، حجم لطيف. إذا ملك يصور الأرحام، وملائكة كثر، يعني هذه الزلازل التي تحدث، الزلازل يلي بتصير، كيف بتصير هذه الزلازل؟ ملك الجبال الموكل بجبال الأرض يحرك جبلا من الجبال، فعروق هذا الجبل الممتدة، عروق هذا الجبل تضطرب في الأرض فتحصل الزلازل، فتحصل الزلازل. يعني بتصرف ملك الجبال جبريل عليه السلام من قوته التي أعطاه الله، حتى ما واحد ما يستغرب إنه شو بيحرك الجبل، شيء سهل هذا، أعظم وأكبر وأضخم جبل في الأرض، قديه مساحته 100,000 كيلومتر، شيء يكون هكذا أمام الملك يرفعه كما يكون الدرهم والدينار في يد الرجل القوي. جبريل من قوته التي أعطاه الله، جبريل بريشة من جناحه، مش كل جناحه، بريشة من جناحه اقتلع 4 مدن. هؤلاء قوم لوط نواحي البحر الميت، وين؟ في الأردن، نواحي البحر الميت في الأردن. 4 مدن أبوا أن يؤمنوا بلوط، كفروا، هن كفار وأصروا على كفرهم، وكانوا يفعلوا اللواط ويعملوا أشياء كثيرة. جبريل غضب عليهم.